ومنه قيل الوازع الديني، ومنه حديث النواس بن سمعان قال وازع الله أو واعظ الله في قلب المؤمن، ومنه أن أبا قحافة والد الصديق كان أعمى يوم الفتح، فقال لابنه عنده بنته قال صفي لي ما ترين، فأخذت تصف له الجيش، قالت وأمامهم رجل على فرس، يعني قال هذا الوازع يكف الناس بعضهم أو يرد الأول على الآخر، هذا معنى يوزعون. وقال الحسن البصري لابد للقاضي من وزعه، يعني لابد له من أعوان يعينونه. وكذلك الصديق لما قيل له في رجل أقام الحد فمات المحدود فطلب بالقصاص قال لا أقيد من وزعة الله عز وجل. المراد الوازع هو اللي يرد الناس بعضهم بعض. هؤلاء لما كانوا بأعداد هائلة جدا وقد قرروا بذنوبهم وعرفوا أن مصيرهم من النار، حشروا قبل النار في مكان وكف أولهم على آخرهم وجمعوا كلهم، وبعد ذلك يفوجون أفواج كما في آخر الزمر، نسأل الله العافية والسلامة. ما يعني الإنسان لو يتخيل شعور الواحد لو كان بينهم، والآن يذهب به للنار، ولكن ينظمون ويوزعون ويقررون ويوبخون ويدري أن أمامه النار العظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال فهم يوزعون، يكف بعضهم على عن بعض ويرد بعضهم عن بعض وينظمون على شكل أفواج. لا إله إلا الله. اذكر هذا اليوم كل ما مالت بك الدنيا أو مالت نيتك، اذكر هذا اليوم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، النار العظيمة الهائلة، فهم يوزعون يرتبون حتى يدخلوها. قال حتى إذا ما جاءوها، ما هذه للتأكيد، مثل لها نظائر كثيرة في القرآن، مثل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وأمثالها مثل قول عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني وإذا غضبوا لكنها للتأكيد. فالمراد حتى الغاية إذا ما جاءوها، وصلوا إلى النار بعد أن وزعوا أو وزعوا ورتبوا أفواجا أفواجا، يسحبون على وجوههم، يوقفون موقف للتوبيخ والتقرير. قال وهم في ذلك الموقف كأنهم لما رأوا النار جحدوا بعض الأشياء التي عملوها وظنوا أن ما في أحد يشهد عليهم، وعلموا أن الله حكم مقسط عادل فأنكروا بعض الأشياء، فختم الله على ألسنتهم وشهد عليهم سمعهم. قال شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحان الله، تكلم السمع وتكلم البصر وتكلم الجلد بكل ما كان يعمل، يعني ما كان يتوقع هذه المفاجأة. لا إله إلا الله. السمع لأنهم كانوا يسمعون كلام الرسل فيعرضون عنه، والبصر لأنهم كانوا يرون الآيات في الأنفس والآفاق فيعرضون عنها، والجلود لأنها التي تشمل حواس كلها، جلد ابن آدم يعم حواسه كلها ويعم كل جسده، فالجلد ما يشد عن شيء، كل جسد ابن آدم هو في إهابه وفي جلده بما كانوا يعملون. لكن هنا انظر كيف الفرق بين هذه وآية النور. آية النور لما كان المسألة في قذف المحصنات قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ألسنتهم التي قذفت المحصنات الغافلات، وأرجلهم لأنهم كانوا يمشون في المجامع ويشيعون الإفك والفاحشة، وأيديهم لأنهم كانوا يشيرون إلى المظلوم أو المظلومة بأيديهم. فهناك سبحان الله ذكر الألسنة والأيدي والأرجل، وهنا ذكر السمع والأبصار والجلود، كل مقام بما يناسب. هنا لأن في مقام أعداء الله السمع يشهد والبصر والجلد اللي يعم كل جسد بما كانوا يعملون، عند ذلك عرفوا أنهم قد أخذوا من كل مكان وأنه لم يعد لهم شيء، والله عز وجل ما يدخل النار أحد إلا وقد أعذر إليه تمام الأعذار. فتوجهوا بالكلام إلى الجلود لأنها هي لتعم الحواس كلها بما فيها السمع والبصر، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هم الآن يكلمون الجلود يقولون نحن إنما كنا ندافع عنكم، والنار ستبدأ بكم الجلود حتى إذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فلما شهدتم علينا. قالوا الجلود، وسبحان الله الآن يكون الخطاب خطاب العقلاء، لأنهم يتكلمون، لما كان في محاورة يجعل غير العاقل في مقام العاقل، مثل ما قال لما شهدتن علينا، يعني لو كان غير العاقل أو كذا قال لما شهدتم، خاطبهم كأنهم عقلاء هم يخاطبون، وقالوا لما شهدتم علينا، قالوا ولم يقل قالت، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله عز وجل هو الذي أنطقنا، وهو الذي ينطق كل شيء جل وعلا. كان في حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يقول السلام عليك يا رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله أني لا أعرفه، حجر وشجر في مكة كان يسلم عليه، فالله ينطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هو جل وعلا خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، الآن ترجعون. في بعض العلماء قال إن هذا بقية كلام الجلود، وبعض العلماء قال انتهى كلام الجلود عند قوله أنطق كل شيء، ثم قال الله عز وجل وهو خلقكم أول مرة، يعني هو الخالق وهو اللي يطالبكم بالألوهية، وإليه ترجعون، الرجوع إليه. لذلك تقر بالبداية وتقر بالنهاية، والعبد دائما كل ما ذكر البداية وذكر النهاية كل ما يحيى قلب، يذكر متى خلق ولما خلق، ويذكر الكتاب الأول والنور الأول، وهل أصابه النور الأول أو ما أصابه، والميثاق والعهد، ويذكر سبب وجوده في الدنيا، وأنه ما وجد فيها ليعمرها ولكن ليعبرها وليعمل فيها صالحا. قال وهو خلقكم أول وإليه ترجعون، كذلك إذا ذكرت الرجوع إلى الله عز وجل فإن هذا يزعك عن كثير من الشر. ولذلك في يوم الجمعة اللي تقوم فيه الساعة يستحب أن يقرأ سورة السجدة. سورة السجدة فيها التذكير بأول الخلق وآخره، وكذلك الإنسان، سبحان الله العظيم، هاتان السورتان فيها التذكير بأول مرة الخلق الأول والرجوع إلى الله عز وجل، هذا حياة القلوب. قال وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي ما كنتم تتصاونون وما كنتم تنحجزون على المعاصي، يعني ما كنتم تستترون لئلا يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم، فأنتم ما كنتم تستترون. وفي معنى آخر أنكم ما كنتم تقدرون على أن تختبوا من السمع والبصر والجلد لأنه ملازم لكم، فالشاهد معكم ما يمكن تستتر عنه. هذا معنى وهذا معنى كله صحيح، لكن المعنى الأول أوضح، ما كنتم تستترون يعني أن تستتر من الناس، ولكن ما تستتر من سمعك وبصرك وجلدك، وهو يرى الملائكة معك. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال إن معكم من لا يفارقكم إلا عند قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. فالإنسان دائما يراقب الله عز وجل، ثم يستحي من الملائكة ويستحي من الشهود، هذه إذا خلى بجواله ولا خلى بهذه يستحي من سمعه وبصره وجلده ويستتر من الله عز وجل. لكن الذي حملهم على هذا التتايع والتهور، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. المعتقد الفاسد دائما يؤدي إلى ظن فاسد، والظن الفاسد يؤدي إلى عمل فاسد. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، يعادي ربه بقول الشيطان، وأصبح في ليل من الشك مظلم. فهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا ما يعملون، إما ظن عقيدة وإلا ظن الهوى، إن الإنسان أحيانا يتغافل عن كون ربه يراه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الظن الفاسد هو سبب كل شر. لذلك الصفة التي تجمع المنافق مع المشرك هي الظانين بالله غير الحق، ظن الجاهلية، الظانين ظن السوء. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا سبحان الله نفس عقيدة ابن سينا. ابن سينا هذا الطبيب اللي يمجدون الآن، هو يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا هو الله الظن الفاسد، بل الله عز وجل لا يشذ عنه مثقال ذر. وما كنتم تستترون، بالله كرروا هذه الآية وتدبروها، فإن الله أحوج ما نكون أن نكررها ونكررها على القلوب كل يوم، حتى الإنسان ما خاصة مع تسهل الآن المعصية عن طريق الجوال وغيره، وعن طريق المخالطة في كل مكان والنساء في كل مكان والشر في كل مكان إلا من عصم الله عز وجل. الإنسان بحاجة إلى الوازع الذي يرده، وأعظم الوازع هو كلام الله عز وجل، وهذه من الآيات العظيمة. والحميم قلت لكم من الصحابة أذاعوا في الناس إنها متميزة جدا الحميم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. ابن مسعود وهذه بس فائدة. ابن مسعود يزعم أن يقول يعني رضي الله عنه لكن الزعم سيأتي فيما بعد. يقول إني كنت إني مستتر بأستار الكعبة في مكة أيام الاستضعاف فدخل ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي وهو ختن لهما القرشيان يعني أصهار للثقفي هذا وهو عبد ياليل وصفوان بن أمية وربيع بن أمية أخوه. قال ابن مسعود قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فتحدثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الثاني إنه يسمع إذا رفعنا أصواتنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الثالث إن كان يسمع شيئا فهو يسمعه كله. الثالث عقل. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأنزل الله وما كنتم تستترون الآية. الصواب الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها هذه وما كنتم تستترون قرأها حتى بلغ هذا. هذا الكلام هي مكية وهذا نزلت فيها قال إن هذا يكون يعني قال ذكر الثعلبي أن الثقفي أن عبد يليل وأن هذا قد يكون بعد فتح مكة. المراد إن هذا إن هذه الآية مكية والقصة مكية. طيب قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سبحان الله دائما رب العالمين عند ظن عبده به. فما تظن بربك كنت تظن أنه هو المستحق بالألوهية أنت كنت تظن أنه غيور على دينه أنه لا يقبل الابتداع والإحداث في دينه لا يقبل إفساد الدين لا يقبل هكذا المجاهرة وغيرته أن تنتهك محارمه. إذا ظننت بربك أنه يغفر الذنب وأنه يتجاوز وأنه يعفو فربك عند ظنك به. فلا تظنن بربك غير حق فإن الله أولى بالجميل. ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه لما ذكر ظن السوء في كتاب التوحيد نقل كلام ابن القيم جيد وهو الموضع الوحيد اللي نقل فيه يعني ابن القيم يعني نقل طويل. وفي موضع الشفاعة نقل عبد تيمية والباقي تجدها كلها أثار. فنقل كلام ابن القيم إنه قال إن هذا الظن ظن السوء إنه يعني واقع فيه أكثر الناس إن أصاب المرض ولا أصاب الشيء قام يظن بربه الظنون وتظنون بالله الظنون. الله قال حتى عن الصحابة إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن عاد الصحابة رضي الله عنهم أو اللي معهم لأن الكلام كان عن الجيش كله بما فيه من منافقين. المراد أنه قال في الأخير فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك ناجي. ظنك بربك دائما خاصة عند الاختبار عند المحك عندما يمتحنك ربك ويبتليك ما ظنك بربك؟ ما هي صورة ربك عندك؟ هل ربك عندك في أحسن صورة؟ هل دائما عندك أن الله يفعل الذي هو أهدى يفعل الذي هو أحكم يفعل الذي هو أهيى ولا تأخذك الظنون بربك مهما كان حتى لو يأخذ حميمك لو يصيبك بما أصابك ما ظنك بربك؟ كذلك لو كنت مقيم على المعصية والنعم تتوالى عليك ما ظنك بربك؟ ألا تظن هذا استدراج؟ أليس الله عز وجل أنه حكيم وعليم وصف نفسه في القرآن اللي يمكر يمكر به واللي يتهاون قد يستدرجه وأن قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فأنت دائما كل ما كنت بالله أعلم كل ما كان ظنك بالله أشمل فتحبه بهيبة وتشتاق إليه بحياء وتخافه أيضا بظن حسن وهكذا تجد عندك توازن لأن صورة ربك عندك متوازنة. ما تتتايع في المعصية وتقول ربي غفور رحيم هذا ما يمكن. هذا يعني هذا حتى أنت ما ترضى. أنا بمثل لكم مثال لأن هذه المسألة مهمة. الآن لو نهيت زوجتك قلت لها لا تلبسين مثل لباس غير محتشم هي حضرت مناسبة ولبست لباس غير محتشم ولما سئلت قالت زوجي أجودي وحبيب هذه ذم ومدح، هذا اللي تفعله أنت عندما تواصل على المعصية تواصل على المعصية، وكل ما قيل لك طيب ربك تقول ربي غفور رحيم، هو غفور رحيم لكن هو كامل جل وعلا، إذا أخذ ما يفلت. فأنت دائما كل ما يكون علمك بالله أعظم كل ما تزداد خوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله. لماذا الصحابة رضي الله عنهم كلهم يقولون ليتنا ما خلق، ليتنا كنا تراب، ليتنا كنا رماد، ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن، ليتني هذا العصفور، ليتني هذا الكبش يذبحه أهله وينتهي أمره. ولما قرع عند عمر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال يا ليتها تمت، ليتنا بقينا لسنا شيئا مذكورا. لماذا؟ ما تسأل نفسك هل الصحابة يائسين من الحياة ولا كما يقول؟ لا والله، بل الصحابة يعلمون الله حق العلم، ولذلك يخافون منها شد الخوف ويرجونها شد الرجاء ويحبونها أعظم الحب. عندهم تكامل في الحب والخوف والرجاء والحياة والشوق كلها متكاملة، بينما تجد غيرهم لا، قد يغلب هذا على هذا. فالمراد أيها الإخوة ترى علاقتك بربك بحسب ظنك بربك، وظنك بربك أيضا حسب عملك. ترى والله من معجزات الشعر العربي بيت المتنبي الآنف الذكر، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. دائما أنت إذا كنت تحسن العمل تحسن العمل الخالص، إذا جاك الموت تكون مغتبط بعملك، تسرك حسنتك وتشتاق لربك. ليش؟ لأنك تدري أن ربك على صلاة مستقيم، وأنت طول حياتك تعبده خالصا لوجهه، فأنت أكيد سيحسن ظنك عند الموت وستشتاق للقائه وتعافي الدنيا واللي فيها، هذا بسبب حسن العمل. وبالعكس لو كنت أنت مفسد على نفسك ومسرف على نفسك وكذا، لابد أيضا يكون عندك حسن ظن إن الله يغفر ويرحم، لكن أيضا هذا سوء العمل يضعف ظنك الحسن بربك، لأنك أنت ساء فعلك فساء ظنونك، ففي ارتباط. ولذلك قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فالمراد أن الظن بربك قد يرديك وقد يرفعك. هنا هؤلاء ظنهم بربهم أرداهم، ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا ما يعملون فتسارعوا في المعاصي فأهلكتهم. احذر من هذا وتفكر دائما، كل مرة أسأل ربك ما هي صورة ربي عندي في ذهني، أليس الله في أحسن صورة في ذاته؟ هل فيه في الوجود شيء أجمل منه في ذاته في صفاته في حكمه في شرعه في قدره في تدبيره؟ ما في أحسن منه ولا أجمل منه. دائما ترى ربك في أحسن صورة، كما هو في ذاته في أحسن صورة. الكلام له شجون خاصة في الظن بالله عز وجل. وكم من إنسان يقول ظني بربي حسن، فإذا ابتلي أخذت الظنون بربه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. شوفوا المفاجأة هنا، كانوا يظنون أنهم ماشيين وأنهم ناجين، فجأة أصبح من الخاسرين. توقع واحد يتوقع الربح فأصبح الصباح فإذا هو من الخاسرين. هذول يتوقعون أن مشت أمورهم وما عليهم شهود وأنهم بيسلمون في الآخرة، فجأة وإذا هم يحشرون ويوزعون ويقررون ويسحبون النار على وجوههم. هذه مفاجأة، أعوذ بالله من خذلان. وهذا معنى البلاغة في قوله فأصبحتم من الخاسرين. ما أعظم هذا القرآن. قال تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أعوذ بالله من خذلان، لا إله إلا الله. إن يصبر النار مأواها التي، وإن يستعتب ويطلب العتبة يطلب الاعتذار يطلب المهلة ما حد يسمع له، فما هم من المعتبين. إذا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يجيبهم بعد 1000 سنة إنكم لماكثون، لا إله إلا الله. شوف الآن مثلا أي واحد مبتلى في الدنيا، مثلا مريض أو مديون أو مسجون أو غيره، تجده على ما يعني، وإن كان هذا ابتلاء الدنيا سهل، لكن تجد إن يصبر على مثل النار في كبده وفي قلبه، وإن يستعتب ولا يحاول الاعتذار ما حد يسمع له، فيجلس بين هذا وبين هذا. كذلك المريض كذلك المديون وغيرهم. لكن الكافر أشد، إن يصبر على النار على جهنم مثواه. ولذلك ابتلاء الدنيا هو الله يخفف من أحوال الآخر. لكن الإنسان ما يطلب رب البلاء، يطلب رب العافية، فإذا ابتلي يصبر. قال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. شوف هذا الآن مما يعدلك صورة ربك، إنهم يعتذرون ويستعتبون ولا يسمع لهم، يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، حتى تعرف ربك في أحسن صورة. هو قوي قهار عزيز ورحيم وغفور، لازم يتكامل الصورة عندك تماما في أسماء الحسنى وصفات العلى. شوف هذا منظر، وإن يستعتبوا فما هو من المعتبين، هذا من الغفور الرؤوف الرحيم الودود جل وعلا، لكن هنا ما يعتبهم ولا يسمع لهم أصلا. لا إله إلا الله، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قال تعالى الآن رجع طي ونشر، الآن رجع إلى ما كانوا فيه في الدنيا. قال وقيضنا لهم قرناء. سبحان الله، كلمة التقييض هذه ما يمكن غيرها ينوب عنها. قيض له يعني قدر وهيئ مناسبات معينة ومواقف معينة بحيث يلتقي هذا مع هذا ويتعرف هذا على هذا ويتوافق هذا مع هذا ويضل هذا هذا، كله بتقدير إلهي. سبحان الله العظيم، شوف المعرض يقيض له قرناء من الجن ومن الإنس، هذا اللي تخاف منها والله. وقيضنا لهم قرناء، يعني شوف أيضا هذا، هذا من ظنك بربك أن جل وعلا جبار وعزيز، اللي يعرض يفعل بهكذا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هنا يقول ربنا جل وعلا وقيضنا لهم قرناء مقارنين لهم، لكن كيف التقييد؟ بأشكال ما توقع. أحيانا رسالة جوال تكون سبب تعرف، تكون سبب ضلال، أحيانا موقع في النت، أحيانا جروب، أحيانا كذا، أحيانا مجلس، أحيانا سفرة، أحيانا، فيكون هذا التقييد سبب لقرين، والقرين يضله شبهات وشهوات إلى يضيع. بعدين لو رده الله عز وجل يتعجب من التقييض هذا كيف حصل. هذا من بطش الله عز وجل إذا أخذ، وخاصة الذي يمكر، لأن اللي يفعل معصية ويخاف ويعتذر مباشرة ويتستر ويعني يزري على نفسه ويمقت نفسه، إن شاء الله أن الله عز وجل يستر. لكن اللي يمكر هذا واللي يواصل هو اللي يقيض له قرناء. ماذا تفعل هذه القرناء؟ أعوذ بالله منهم، أعوذ بالله منهم. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يجعلون الشين زين، سواء قرناء إنس قرناء جن، يزينون لهم القبيح كله ويزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يقولون أبد ما قدامكم من العافية والتوبة، تقدر تتوب في أي وقت وافعل ما بدالك، يعني كما قال الشيطان ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأيضا يستخدمون التزيين، ما هذا المشكلة في القرآن؟ القرآن دائم يزينون لك، يزينون لك ما أنت فيه. ولذلك ما من أحد إلا له بطانتين، بطانة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وعكسه حتى زوجتك وولدك وتلميذك وجارك وصاحبك هم بطانتك. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، خلاص الآن تمت شقاوته، معرض وماشي في أمره، نسي الشهود اللي معه، السمع والبصر والجلود، قيضت له قرناء، القرناء زينوا له ما بين يديه وما خلفه، فتمت شقاوته، أصبح خلاص ما يفكر إلا في هالدنيا وكيف يزداد منها. قال وحق عليهم القول، إذن هذا ما أصابه النور الأول لعلم الله به، إلا الله ما يظلمه، هذا حق يعني تحقق فيه القول الأول والكتاب الأول، تحقق فيه يعني ظهر للعيان اختيار الله عز وجل وعلم الله عز وجل. ثم قال في أمم، يعني هو مع أمم، لكن كلمة في هذه ما يغني عنها مثلا مع أمم أو معه أمم، لا، في حق عليهم القول، وهو في مجموعة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، كلهم تعرضوا لنفس هذا التقييض والقرناء والتزيين والإعراض، كل الخطوات هذه تعرضوا لها. ولا يظلم ربك أحد، خذلهم فأصبح لهم هذا الشيء، إنهم كانوا خاسرين، يعني هم أصلا خاسرين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حتى بعض العلماء في قوله وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يقرأها وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني وإن يردوا يرجعوا إلى ما كانوا عليه، نفس الطريقة كما في آية الأنعام. طيب هذا الآن ابتداء أيضا شيء جديد. هناك ذكر الله عز وجل في أول السورة إعراض الكفار، وأنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، بعدين هددهم وتنوعت وصرف لهم العلم كله. الآن رجع إلى حالة أخرى للكفار، أنهم ما يكتفون بأنفسهم، وأنهم يقولون قلوبنا في أكنة وما نبغى نسمع منك وكذا، لا، يحاولون أنهم يغرون الناس الضعفاء أنهم لا يسمعون للقرآن. هذا سبحان الله، وهذه طبيعة كل إنسان عنده باطل، هو يوقن في قرارة نفسه أن الحق هذا بيد حظ باطله، فماذا يعمل؟ يعمل نفس الطريقة هذه، أول شيء يحاول الناس ما تسمع الحق، ثم يحاول يشوش على الحق، ثم يحاول يجعجع، ثم يحاول يشوه. كل الطرق اللي مذكورة في القرآن يعملون الناس إلى قيام الساعة، خاصة إذا كان صاحب حق أمامه صاحب باطل. ولذلك قال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يروحون يشيعون في الطارئين على مكة وعلى الضعفاء اللي في مكة وعلى كل من يقدرون، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. الغوا فيه بمعنى إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقرأ القرآن، غالبوه بأصواتكم بالبكاء، عفوا بالمكاء وبالصفير وبالتصدية وبالرجز وبالشعر يعني غالبوا القرآن بأصواتكم لعلكم تغلبون، يعني ما عندكم وسيلة أنكم تغلبون محمد حجة بحجة، ما تقدرون، مع حق واضح يأخذ بالألباب، يأخذ بالفطر، يأخذ بالعقول، فهو سيدحض الباطل. اللي معنا ما معنى شيء، ما معنى إلا الآباء والأصنام، ما معنى شيء، هم يدرون عن هذا الشيء، لكن الحيلة حتى تبقى المكانة ويبقى المنزل اللي هم فيها ويبقى يعني مصالحهم، الطريقتين هذه، لا تسمع القرآن والغو فيه. ألغوا فيه بعض العلماء قال يعني عيبوا من اللغو، وبعض العلماء قال ارفعوا أصواتكم باللغو، أي لغو، شعر ولا مكاء ولا تصدية ولا، لعلكم تغلبون، أي لكي تغلبوا محمد عليه الصلاة والسلام. وأخذوا يفعلون هذا، حتى إن الإنسان إذا جاء مكة يأخذون أفواه الطرق، تعرفوا العمار يأتون طول السنة فيقولون إن في مكة رجل وترى كلامه يسحر ويفرق بين الرجل وأبيه ورجل وأخيه، ويجعلك تدخل مكة بوجه وتخرج بوجه، ويفسد عليك دنياك ويفسد عليك عشيرتك، ويكثرون عليه الكلام، إلين بعضهم مثل الطفيل يضع قطن في أذنه، يعني من كثرة ما يقولوا له عقلاء وناس كبار يقولون فيه ترى عندنا ساحر في مكة، لو تسمع كلامه ترى خلاص يختلف قلبك وتغير على جماعتك ويتغير أمرك كله. فهذا من طرقهم، وستبقى إلى قيام الساعة، لكن أحيانا تطور الأساليب، لكن هي نفس اللب، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الله عز وجل: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. الذوق هو أشد شيء ملامسة، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني لنجزينهم الجزاء الذي يقابل أسوأ ما كانوا يعملون. نسأل الله عليه وسلم: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. نسأل الله عليه وسلم: نار وخالدين فيها جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. بالمناسبة يا الإخوة، نحن قلنا أن آل حميم السبع فيها أدلة التوحيد السبع، أدلة التوحيد السبع اللي هي الفطرة والعقل وآيات الأنفس وآيات الآفاق واللمة وكل اللي ذكرناه هنا الآن في آخرها في آيات الأنفس والآفاق بالنص. هنا الآن سبحان الله اللمة، لمة الملك ولمة الشيطان. شوف هنا لمة الشيطان القرناء، قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، هذه لمة الشيطان. لمة الملك اللي هي أيضا حجة عليهم، اللي هو قال عز وجل بعد قليل إن الملائكة تقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، معكم أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي يسمع للملائكة أو لمة الملك يكون من أوليائهم، واللي يعرض يقيض له قرناء. فلو تدبرت كل أدلة التوحيد السبعة ستجدها كلها واضحة في كل سورة من سور آل حميم السبع، واضحة وجلية، غير مسألة تقرير البعث وأركان الإيمان الأخرى. قال: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لما تمت الخسارة لهم دعوا الله عز وجل فقالوا أرنا الذين أضلانا، يعني هذا اسم جنس، أرنا الذين أضلانا، يعني كل من أغوانا وأضلنا من الجن والإنس. الذين يعني للجنس، من جنس الجن ومن جن من جنس الإنس، أرنا إياه. لماذا؟ قال نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما في الدرك الأسفل من النار، في درك المنافقين، يعني من كمية القهر اللي عندهم والغبن، كل واحد أضل يريد الذي أضله أن يجعل تحت قدمه أن يكون هو، وهذا موجود في القرآن. قال عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولى ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف لكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا مثلها، وهذا كثير في القرآن، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ثم قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. هذا المقابل، أولئك انظر كيف حالهم وكيف يوزعون وكيف يحشرون وكيف ما يستعتبون وكيف يصبرون على النار وكيف وكيف. الآن جاء الذين عكس، إن الذين، ما قال إن المؤمنين، أتى بالاسم الموصول ليدل على السبب، إن السبب أنهم قالوا ربنا الله ثم، أيضا ثم هذه للتراخي دليل على أنهم يعني ثبتوا، وأن كلمة ربنا الله أنها عن معتقد صحيح ولذلك نتج عنها الاستقامة. ما ذكر الله إلا وصفين فقط، معتقد صحيح واستقامة على الطاعة، ولذلك الاستقامة على الطاعة ثم استقاموا. سبحان الله، من عجائب كلمة ثم استقاموا أن فسرها الخلفاء الأربعة كلهم. فأبو بكر رضي الله عنه قال استقاموا لم يشركوا بالله شيئا، الله أكبر. عمر قال استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب، الله أكبر. عثمان رضي الله تعالى عنه قال استقاموا على التوحيد والإيمان، الله أكبر. علي رضي الله عنه قال استقاموا على إحسان الفرائض، الله أكبر. يا حلو تفسير الأربعة هؤلاء أئمة الإسلام وأقطاب الدين، كلهم فسروا استقاموا هذا. أنس يقول قالها كثر، قالوا ربنا الله كثر ثم لم يستقيم، سبحان الله العظيم، ما أكثر من قال ربنا الله ثم لم يستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا بعقيدة ويقين ربنا الله إلهنا الله لا نشرك به أحد لا نلتفت إلى سواه لا نعرض عنه، ثم دليل على أنهم عن إصرار وقصد أنهم صادقين في هذا استقاموا. يقول سفيان الثقفي قلت يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به ولا تكثر عليه، فقال قل ربي الله ثم استقم، قال ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسانه وقال هذا أخوف ما أخاف عليك لسانك. إذن استقاموا والله على طاعة الله، استقاموا في فتن في شهوات في دنيا مقبلة، هم خلاص استبان لهم الأعلام ورفعت لهم أعلام فهم لا ينظرون إلا في الآخرة، يقولون ربنا الله وراقبون الله عز وجل ويستقيمون على طاعة، على إحسان الفرائض على الطاعة، ما يروغون روغان الثعالب، ما يعرضون عن الله، ما يلتفتون إلى سواه، ما يطلبون غيره، يخلصون العمل. كل كلام السلف يدور على هذا، سبحان الله. هؤلاء ما هو جزاؤهم؟ قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، الله أكبر، بالبشارة، يعني في أحوج ما يكونون للتطمين تأتيهم الملائكة. وهذه إن شاء الله تعم كل أمة محمد الذين ماتوا على الإسلام، لكن البشارة تختلف، في بعض الناس يبشرون بأنك لا حساب عليك ولا عذاب، في بعض الناس يبشرون بأنك ناجي، وبعض الناس يبشر بأنه ولو دخل النار لن يخلد، وهم عصاة الموحدين. لكن على كل حال فيه بشارة، يعني فيه شيء يطمن، تتنزل عليهم الملائكة، وفي هذا أيضا تنزل الملائكة أمر عظيم يعني. ولذلك سبحان الله بعض الناس رآهم عيانا، منهم عمر بن عبد العزيز ونعم هذا الرجل رحمة الله عليه، كان يقول قبل موته قال قوموا عني، وكان في قبة، وقام مسلمة وزوجته فاطمة بنت عبد الملك أخت مسلمة قاموا عنه إلى خارج القبة، فما كان إلا قليل حتى قال لا إله إلا الله مرحبا برسل ربي لا إنس ولا جن، رآهم عيانا سبحان الله. ثم تلا هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم خمد الصوت فدخل مسلم وفاطمة فإذا هو قد خرجت روحه ورحمة الله عليه، فالدليل أنه قال مرحبا برسل ربي لا جن ولا إنس، رآهم تنزلوا عليه. ولذلك يقول الله عز وجل فلولا إن كنتم فلولا في آخر الواقعة ترجعونها إن كنتم صادقين، يقول الله في آخر الواقعة يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخاف ولا تحزن، يعني في ثنتين، ما في خوف ولا حزن، لا تخاف مما أمامك ولا تحزن على من خلفك. الخوف هو غم في النفس سببه توقع مكروه مستقبل، والحزن هو غم في النفس سببه حزن ماضي أو خوف على شيء ماضي أو كذا. فهو يقول لا تخاف ولا تحزن، نسأل الله من فضله. ولذلك تخرج روحه كالقطرة من فم السقاء، خلاص هينة ولينة ومشتاق اللي قربه. الناس ما يدرون ترى المحتضرين ذولا عالم آخر، ما ترى أنت إلا الظاهر، تشوف قدامك لكن هو عالم آخر يرى ما لا ترى ويبشر، فتجده يستبشر بلقاء الله. لذلك عائشة رضي الله عنها الفاطنة الذكية استشكلت قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت نخشى من هذا، فقال لا، إن المؤمن إذا كان يعني عند احتضاره يبشر فيحب لقاء الله، والآخر بالعكس. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا إذا استقام، هذا والله إذا استقام. وما أصعب الاستقامة في هذا الوقت، ما أصعب الاستقامة في هذا الزمن، إلا من عصم الله عز وجل، إلا من أعرض عما سوى الله، إلا من زهد في الفانية ورغب في الباقية، إلا من كان أشد استعدادا للموت وأسرع فوزا برضا الله عز وجل. فهي أمنة، لا تخافوا ولا تحزنوا، أمنة من كل هم مستأنف، وتسلية من كل فائت قد مضى. فلا تخافوا على ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتموه في دنياكم. ثم أيضا بشرون فقالوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول بعض المفسرين إن هذا أيضا فيها إن الإنسان إذا كان اللي بتلقاه صاحب قديم يزيل عنه الوحشة وهم الاغتراب وحشمة الضيافة وكذا، فهو يقول ترى حنا معكم من قديم وبالآن، نحن كنا أولياءكم في حياة الدنيا، كنا نلم بقلوبكم لمة الملك، كنا نشجعكم على الخير، كنا نلهمكم الخير. وكلمة أولياء معناه فيه ولاية بين المؤمن وبين الملك، ولاية قربة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، بس أنت الآن ما تشعر، لكن والله كلما اقترب الإنسان من ربه كلما أحس بهذه الولاية، ولاية الله عز وجل وولاية الملائكة ولاية الصالحين. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا أو في الآخرة، والاحتضار أول منازل الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كرر ولكم لأنها تختلف، ما تشتهي أنفسكم يعني من المحسوسات اللي تعرفونها، وما تدعون يعني ما تمنون مما لا يخطر على قلب بشر من الخيال، ما تدعون يعني ما تطلبون. فأنتم أمامكم خير عظيم، ولذلك خلاص ما عاد يريد الدنيا، الناس يبكون عليه، هو ما يبغى الدنيا، يبغى يروح لقدامه. سمع هذا الكلام، سمع من يقول له ملائكة الله تقول له نحن أوشي يقولون لا تخاف ولا تحزن وابشر والجنة أمامك ونحن أولياؤكم معكم كما كنا معكم في الدنيا، سنكون مصاحبين لكم في كل خطوة من خطوات الآخرة، كل خطوة من خطوات الآخرة سنكون معكم لا تخاف. بعدين نحن كنا معكم في الدنيا أنتم ما تشعرون، الآن تشعرون، نحن معكم وأمامكم ما تشتهي أنفسكم مما تعرفون وما تدعون وما تمنون مما لا يبلغ الخيال. ثم قالوا نزلا، يعني أمامكم نزل، النزل هي دور الضيافة، والنزل هذه ممن؟ من الغفور الرحيم، نسأل الله العافية، نسأل الله من فضله. تحتاج أمرين فقط، أن تقول ربي الله صادقا فتعرض عما سواه، ولا يكون في قلبك إلا هو، ولا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، ما تريد من الدنيا والآخرة إلا هو جل وعلا. والثانية تستقيم على طاعته، استقيم على طاعته، وين راغ الناس وين التهى الناس وين، ما عليك منهم، عليك من نفسك، أنت من نفسك في شغل والناس منك في عافية. يكفي هذا، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن نسمع هذا الخطاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم الكربة ويوم الضعف، نسأل الله أن نسمع هذا الخطاب وأن نكون من أهله وأن نكون من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويكفينا شر القرناء الذين يزينون لنا ما بين أيدينا وما خلفنا، وأسوأ القرناء الجوال هذا، والله أنه أسوأ القرناء، فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.